إلى سيدنا محمد على آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم فرج كرب المكروبين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. باب تمني المريض الموتى، هل يجوز أو يصح للمريض أن يتمنى الموت؟ في حديث نهى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتمنى المريض الموتى، وفي نفس الوقت أن النبي عليه الصلاة والسلام طلب الرفيق الأعلى في ساعة احتضاره ووفاته صلى الله عليه وسلم. ولذلك أبو حامد البخاري أقصد البخاري لما ذكر هذا العنوان ذكره مطلقا عاما، باب تمني المريض الموتى. لو كان ممنوع كان يقول باب لا يتمنى المريض الموتى. فهنا ذكر حديثا عن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنين، أي النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يتمنين أحدكم الموت، لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. سيدنا أنس رضي الله عنه وأرضاه ينقل هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث 5239 من ترقيم الشاملة في البخاري. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هنا الإنسان المفترض أن المؤمن إذا أصابه ضر يكون ثابتا كما ذكرنا في اللقاءات الفائتة، المطلوب الثبات وعدم الجزع أمام النوائب والمصائب والنواجذ، ومع الثبات فيه صبر، وأفضل من هذا الرضا، الرضا بحكم الله سبحانه وتعالى في السراء وفي الضراء. لكن غالبا أن الجزع يؤدي إلى نوع من الإقناع، القنوط واليأس، فلا يكون الشعور باليأس أو الشعور بالضعف أو الشعور بالجزع أو الشعور بعدم الرضا بما نزل دافعا أن يتمنى الإنسان الرحيل من هذه الحياة، وسيأتي تفصيل لذلك إن شاء الله. فإن كان لابد فاعلا يعني ضاقت به الدنيا، فالطبيعي أنه يترك الأمر لله ويفوض الأمر لله، اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. هو طبيعي الإنسان المؤمن يفوض أمره لله في جميع الأحوال، والأسمى درجات العبودية أن يعتقد الإنسان أنه لا اختيار له مع اختيار الله، لا اختيار له مع اختيار الله سبحانه وتعالى. ونحن في شؤون الأمور الدنيا دائما نطلب أن يختار الله لنا بحكمته ورحمته، أنت لو فوضت الأمر لله في أي شأن من شؤون الحياة الدنيا أو للآخرة وقلت خير لي واختر لي كما وعد كما ورد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، خير لي واختر لي. فاختيار الله لنا أفضل من اختيارنا لأنفسنا، لسعة علمه ولسعة رحمته ولسعة حكمته سبحانه وتعالى جل شأنه. وحق الألوهية أن يفوض العبد لربه سبحانه وتعالى جل شأنه. قال ابن حجر: أي إذا قال البخاري باب تمني المريض الموت، أي هل يمنع مطلقا أو يجوز في حالة؟ الحديث التالي عن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرت الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، من أوائل من دخل الإسلام وممن عذبوا في سبيل الله لإسلامهم. خباب ممن لاقى تعذيبا شديدا بسبب إسلامه، لأنه كان عبدا مملوكا لامرأة كانت اسمها أم أنمار. أم أنمار هذه كانت تملك هذا الرجل خباب رضي الله عنه وأرضاه، وكان حدادا يصنع السيوف. فلما أسلم، احنا قلنا في كل أكثر من مرة أن دايما المنتفع بالجاهلية والكفر وبأعمال الجاهلية بيرفض الإيمان، والمنتفع بالفوضى يرفض النظام، والمنتفع بالبرازيلة يرفض الفضيلة، وهكذا. أم أنمار عندها واحد شغال بيشتغل بيع سيوف، والعرب ما شاء الله حروبهم لا تكاد تنتهي، يبقى تجارة السيوف زي تجارة السلاح في هذا الزمن الذي نحن فيه، نسأل الله السلامة والعافية. يعني كبار تجار الدنيا وكبار فجار الدنيا، والذي ينطبق عليه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار، هم تجار الأسلحة، يروجوا للفوضى ويروجوا للرذيلة ويروجوا للتحلل ويروجوا للتفكك ويروجوا لكل خراب وفساد عشان يبيع السلاح والعياذ بالله. فكان هو رجل يعني بيصنع السيوف، والسيوف إذن كانت تجارة رائجة. فلما أسلم مش عاجبها أن يدخل الإسلام، معنى كده ممكن يخرج عن طوعها، بل قلنا الدين بيغير النفوس ويغير الأحوال ويغير الأوضاع، بمعنى بعد ما كان عبد مملوك ربما يكون له رأي حر، ربما يكون له رغبات تحقق ويحقق هذا الدين الجديد، ربما تكون له كلمة مسموعة، ربما يتغير عليها فيتركها. فأخذت تعذبه وتسلط عليه من يعذبه بالحديد المحمي في النار، هو حداد، وكان يعذب على الرضف في الصحراء في الحر الشديد، وكان يكوى بالحديد المحمى في النار بسبب إيمانه، ولم يثنه ذلك عن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. وهو الذي أقبل على رسول الله كما جاء في بعض الأحاديث، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متوسدا إلى على بردته مستندا إلى كعبة. فلما اشتد بهم العذاب جاء خباب ومن معه، قالوا: يا رسول الله ألا تستنصر لنا؟ لقد بلغ التعذيب منا ما بلغ، ده معنى سؤالهم: ألا تستنصر لنا؟ يعني اطلب لنا النصر عشان ربنا ينصرنا على هؤلاء الكفار الذين يتولون تعذيبهم. فاعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جلسته ثم قال: إن من كان قبلكم كانوا ينشرون بالمناشير من مفرق رأسهم إلى أقمص أقدامهم لا يثنيهم ذلك عن دين الله، والذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تسافر الضعينة من صنعاء إلى حضرموت، ولكنكم تستعجلون. هذا إيه؟ هذا صبر. فصبروا وجزاهم الله أحسن الجزاء، صبروا وجاهدوا. ويجي خباب في هذا الحديث يحدثنا حديث العجب كله، فلنسمع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يقول قيس بن أبي حازم: قال دخلنا على خباب نعوذه وقد اكتوى في سبع كيات أو اكتوى سبع كيات، فقال إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا، تكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين سبقوه وماتوا قبله، مضوا ولم تنقصهم الدنيا. بيحسد الصحابة الذين ماتوا على حالهم من الفقر، لأنه كانت حالة تحسنت شوية، كان الأمور بعد الفتوحات الحالة تحسنت والمادة تحسنت وأصبحت يعني له مكانته وله ماله، فهو بيحسد الذين ماتوا على حالهم لأنهم لم يأخذوا من الدنيا من نعيمها ولا مالها ولا راحتها مما قد ينقص من أعماله، لأن القرآن قال عنها على غير المسلمين أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. وكان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهم عندهم حساسية شديدة جدا من الأخذ من الدنيا سيدنا عمر لما يقولوا لهم ليه مش عاوز تاكل، الناس بتاكل أكل كويس، أنت قاعد ماسكنا على الخشونة ومش عاوز تلبس لبس كويس ومسكنا على المرقع وتلبس الهدوم البالية، فقال أخشى أن نكون ممن يقال عنهم أولئك الذين عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأن النبي قالها لسيدنا عمر حين دخل عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وجده في حال رثة في فراش متواضع جدا وفي بيت خالي جدا ينام على الحصير والحصير يؤثر في جنب النبي عليه الصلاة والسلام ويلتفت حوله فيجد إلا سقاء معلقا وشيئا يسيرا في بيته، فيقول له يعني ملوك فارس والروم يعيشون في كذا وكذا وأنت يا رسول الله كذا وكذا، فيعني اعتدل أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهره فقال وقال أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا، معنى الحديث ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة، فعمر قال هذا الكلام على نفس البرد. هنا سيدنا خباب بيقول الأخواننا الذين سبقونا سلفوا يعني تركوا الدنيا ولم ينقص من أعمالهم شيئا، لم تنقصهم الدنيا من أعمالهم شيئا، يعني ما تنعموش في الدنيا نعيم ربما ينقص من نعيمهم في الجنة، هذا حديث، ولم تنقصهم الدنيا وإن أصابنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، لأنه كان بيبني كما قيل في بعض الأحوال إن بعض الروايات مر به هو بيبني، قال يا سلام يجينا عندنا فلوس ومعنا فلوس وفلوس زايدة وكمان بنحطها في التراب، شر المال ما وضع في هذا الطين. ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، يدعو به لكي يلحق أو يلحق بأصحابه الذين سبقوه على الإيمان ولم تنقصهم الدنيا، ولكي لا يفتن في الدنيا بما وسع عليه منها بالمال، لدعوت به ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، الحديث القصد منه هنا نهانا أن ندعو بالموت، ولولا أن نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ندعو بالموت لدعوت به، كأنه يتحرج ولا يريد أن يدعو بالموت، لأنه لا يريد خوفا من أن يفتن بالدنيا، إذا دافع ما هوش اليأس ولا تضجر ولا التسخط على المرض، وإنما خشية أن يفتن بالدنيا وما فيها وما وسع عليه منها من المال. الحديث الثالث، الأول نقول موضوع إن المسلم لا يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب، يعني البناء الذي يبنيه الإنسان أي الذي يوضع في البنيان محمول على ما زاد عن الحاجة، يعني كان لك بيت يظلك فذاك، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكفيني من الدنيا يا رسول الله، فقال له عليه الصلاة والسلام إن كانت ما سد جوعتك ووارى عورتك وإن كان لك بيت يظلك فذاك، وإن كانت لك دابة تقلك فبخن بخن يا توبة. انهيت معاك الخير كله، بيت وسكن وعمارة ولا عجل ولا الزواج الأربع أيا كان نوع الأربع، فهنيئا لك. هذا يعني هذا هو نوع التربية لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لك المقصود ما زاد على الحاجة، ما زاد على الحاجة. كان فيه بيت سكن والواد كبر وتجوز وسكن والبنت كبرت وتجوز وسكنت، يبقى إيه لزوم إنه يبقى عمارة اثنين وثلاثة وأربعة ومخاوية ورب الخفاش ونقول الحقونا الخفاش مال البلد؟ لا قوة إلا بالله. قال وسيأتي تقرير ذلك في أبواب الاستئذان إن شاء الله تعالى. الحديث التالي ولا كفاية؟ قلت لي وراكش حاجة؟ فين الكزلة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارف أنا عزمت أن أكمل الباب ده لكن الكلام إيه شرد بنا. أبو هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لن يدخل أحدا عمله الجنة. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال لا ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، إلا أن يتغمدني الله بفضل ورحمة، فسددوا وقاربوا ولا يتمنين أحدكم الموت، إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب. في هذا الحديث زيادة، يعني رواية البخاري أو رواية الحديث اللي تذكر بالتسلسل فيه زيادة عن الأحاديث السابقة. في هذا الحديث زيادة بيقول إيه؟ لا يتمنين أحدكم الموت. ليه؟ ليه سبب؟ لأنه لو عاش إما محسنا فلعله أن يزداد خيرا وإما مسيئا فلعله أن يستعتب، ربما يعطى فرصة ليزيل آثار الإساءة فيستغفر ويتوب. يقبل الحياة قد تكون خيرا، يقبل واحد ما يتمناش الموت، يقبل ربما طول العمر، ربما طول العمر يكون فيه فرصة للتصالح مع الله أو فيه فرصة للزيادة في العمل الصالح. طبعا هذه المعاني لابد أن تستحضر لأن أي واحد فينا بيتمنى يعيش، حاجة معروفة يعني. أي واحد يتمنى أن يعيش ويتمنى أن يمتد له العمر، لكن يجب أن يكون الميزان إن تمنيت أن تعيش ويكون لك في العمر أن يكون في زيادة في الخير من العلم والعمل، أن يكون هناك زيادة من الخير من العلم والعمل، وسواء العمل الخاص بك من عبادة الله سبحانه وتعالى واتقاه حق تقاته أو العمل الخاص بنفع الناس وتقديم المنفعة للناس. لأن الإنسان بين خيرين، خير يعمل لنفسه ما يتزود به للآخرة ويعمل لغيره ما ينتفع به غيره في هذه الدنيا أو في الآخرة، علما أو تعليما أو عملا. هذه هي الطموحات، طموحات الإنسان المؤمن العاقل التي يغرسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في قلوب أتباعه من أمته، وجزى الله عنا نبينا أحسن الجزاء. طيب يبقى هنا الإنسان لا يتمنى الموت، وإن كان ولا بد يقول أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، أو يستحضر أنه إذا تمنى الحياة يتمناها ربما يزداد خيرا فلا يتمنى الموت. لا تمنى الموت فإن كان محسنا يزداد خيرا، إن كان مسيئا فرصة للتصالح مع الله فيستعتب. يستعتب يعني يعطى فرصة لإزالة آثار السيئات، يعني يعطى فرصة بدل ما يعاتب يزيل أسباب العتاب. كلمة يستعتب يعني تزال أسباب العتاب، وأسباب العتاب اللي هي الذنوب والسيئات، يعني معناه ما حدش يحاسب، يبقى معناه تصالح مع الله سبحانه وتعالى جل شأنه. الحديث الأخير اللي هو يعني عشان ما نبقاش ربما يرد على خاطر إنسان أو يسمع أو يرى من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإحنا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستند إلي يقول اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. اللهم اغفر لي وارحمني والحقني برفيق الأعلى. وفي رواية يقول رفع أصبعه إلى السماء وقال بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى. المعلق على هذا الحديث ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة وجزا الله خير الجزاء بيقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في لحظات الأخيرة ويكاد تيقن أنه سيخرج من هذه الدنيا. فإذا كان في هذه اللحظات وهو يعلم يعني رجاؤه في الله أعظم له رجاء في الله أعظم في رحمة الله فما لا مانع أن يتمنى لقاء الله وهذا الذي يفرح بلقاء الله في لحظات أخيرة خلاص يعني شهد مشاهد. وأحيانا بيحدث زي ما قلنا في دروس سابقة أن المحتضر يبقى له مشاهد معينة فإن جاء في اللحظة اللي يستشعر فيها أنه سيفارق الدنيا يختار الرفيق الأعلى إن كان من أهل ذلك في حسن ظن بالله وحسن رجاء في الله. هذه واحدة. الثانية أن الأنبياء كما ورد يخيرون بين البقاء في الدنيا وبين الانتقال إلى الدار الآخرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما يؤكد هذا وأشار إلى السماء بل الرفيق الأعلى. فقول النبي ها هنا صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي وارحمني. النبي يقول اللهم اغفر لي وارحمني وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر هو الذي يرحمه ربه وهو أحب خلق الله إلى الله. فكلنا أحوج إلى هذا الدعاء اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى. عشان البخاري عز وجل اللي يشوف هذه العبارة يقول لك ما كده النبي بيتمنى الموت. فرق بين من يتمناه ليأس وقنوط وكذا وكذا وكذا وفرق بين ما يأتي في لحظة أو يكون قبل في مرض ويعني العمر قد ينسأ فيه فلا يتمناه. إنما إذا كان في اللحظات الأخيرة التي يكون فيها شواهد مفارقة هذه الحياة أو كما يكون حال النبي صلى الله عليه وسلم يخير بين هذا وهذا فلا حرج في هذا إن شاء الله. نسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا بما ينفعنا وأن يزيدنا علما. نسأل الله أن يعلمنا علما نعمل به وأن يرزقنا عملا نخلص فيه وإخلاصا ندوم عليه. اللهم ارزقنا حلالا وأطعمنا طيبا وجعلنا من المتقين. اللهم أحينا مؤمنين وأمتنا مسلمين واحشرنا آمنين وابعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الله على وعلم. آمين.